بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب باب جديد، هو كما سماه الشيخ رحمه الله باب العتق، أي عتق العبيد والمماليك. والعتق هو تحريره من الرق، يكون مملوكا، فإذا حرره مالكه يصير عتيقا، ويقال أيضا معتق، ومنه تسمية البيت الحرام بالبيت العتيق، قيل لأنه عتيق من أن يستولي عليه الجبابرة، وقيل إنه العتيق بمعنى القديم، وقيل بمعنى الحسن. والأقوال الثلاثة في تسمية أبي بكر رضي الله عنه أو تلقيبه بالعتيق، فالصديق رضي الله عنه لقبه يلقب بالصديق ويلقب بالعتيق، قيل إنه قدمه في الإسلام، وقيل إنه حسن قسامته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الباب من أبواب الفقه المهمة المتشعبة، والشيخ رحمه الله على طريقته اقتصر على مهمات منه. وربما سيسأل سائل إذا كان انتبه إلى طريقة الشيخ لنبهنا عليها في أول الكتاب، وهي الاقتصار على المهمات من الأبواب والمسائل، سيسأل: ما حاجتنا إلى هذا الباب والمعلوم أن الرق اليوم غير موجود، والممالك الآن في أكثر البلاد غير موجودين، على الأقل غير موجودين رسميا، وإن كان يقال إنه بقيت بعض الأشياء من في بعض البلاد بطريقة غير معلنة، لكن بحسب المعلن عنه، بحسب ما اتفقت عليه الدول الإسلامية وغيرها، الرق غير موجود، وهو معدود من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في كل البلاد الإسلامية وغيرها. إذن ما حاجتنا إلى هذا الباب؟ ونحن نعلم أن الشيخ أسقط أبوابا ربما هي أولى وأهم من باب العتق، كما سبق التنبيه على بعض الأبواب التي أسقطها الشيخ في أول شرح هذا الكتاب. فالجواب أن العتق إنما ألغي بعد وفاة الشيخ رحمه الله في بلاده، فإن هذه القضايا لقضية تحرير العبيد وإلغاء الرق كانت بدأت قبل مدة، بدأت في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وثبتت واستقرت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في غالب العالم الإسلامي. في بلاد الشيخ رحمه الله المملكة العربية السعودية ألغي الرق عام 1382 بالميلادي 1962. الشيخ رحمه الله كان توفي قبل ذلك ببضع سنين، ففي وقته هو لما وضع الكتاب كان الرق لا يزال معمولا به. والظن أن مثل الشيخ رحمه الله في رعايته للمقاصد ومتابعته لأحوال المسلمين، ربما لو كان أدرك إلغاء الرق لا أهمل هذا الباب. لكن قد يقال إذا كان الشيخ ذكره لأن الرق كان لا يزال موجودا في وقت زمنه، فربما يكون من المناسب أن لا نشرحه، نحن نتخطاه لأن الرق غير موجود. والجواب عن هذا أيضا أننا نحتاج إلى هذا الباب، نحتاج إلى هذا الباب، ولا بد من دراسته. وذلك لعدد من الأسباب، من أهمها سببان اثنان. الأول أن بعض معاني المسائل الموجودة فيه هي قواعد في الشرع، وبعض الحكم والأسرار الموجودة فيه يستفاد منها في غير هذا الباب، فيقرر حكم في هذا الباب ومتعلقه اللي هو العتق غير موجود، لكن هذا كالمعنى بنفسه نجده في مواطن أخرى من أبواب الشرع ولا يزال مستعملا ومحتاجا إليه. إذن أحكام الشرع ونصوص هذا الباب لا بد من معرفتها وفقهها لما يترتب عليها من الأحكام ولو في غير هذا الباب، كما سنشير إليه في بعض هذه المسائل. هذا السبب الأول. والسبب الثاني وهو أهم فيما أحسب، وهو أن فهم هذا الباب وفهم الأحكام التي جاءت به الشرع، التي جاءت بها الشريعة في هذا الباب، يطلع الإنسان على المقاصد الشرعي وما فيه من الرأفة والرحمة ورعاية حقوق الناس والحث على رعاية حقوق الضعفاء، وحرص الإسلام على حفظ حقوق المملوكين، الذي من المعلوم أنهم كانوا قبل الإسلام في حال من الضعف والظلم والقهر وإهمال الحقوق ما لا يمكن أن يوصف، لكن جاءت الشريعة فحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية حقوقهم وعلى العناية بهم، وضيق جدا أبواب الاسترقاق. كان الناس فيما سبق قبل الإسلام ربما يسترقه بسبب دين، يكون له عليه دين إذا عجز عن الوفاء به يسترقه، وربما يخطفه أو يسرقه من أهله إذا كان صغيرا ويبيعه رقيقا، وربما يأخذه لقيطا وهو صغير فيسترقه أيضا. هذه الصور كلها أبطلها الإسلام، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي، يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه حقه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فإذا سدت هذه الأبواب. ومضى معنا في أحكام اللقيط أن سنين أبا جميلة رضي الله عنه لما جاء إلى عمر رضي الله عنه ومعه لقيطه وأخبره بالخبر، قال عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته. فاللقيط في الإسلام حر، وهو بناء على الأصل في بني آدم أنهم أحرار. وكذلك الصور الأخرى، لم يبقى للرق إلا سبب واحد في الإسلام، وهو أن يسترق أو يسبى من رجل أو امرأة في حرب مشروعة، حرب مشروعة قائمة على أساس إسلامي صحيح. فالحرب التي تكون قائمة على أساس إسلامي صحيح، هذه فقط اللي بقيت سببا من أسباب استرقاق الأحرار. فإذا ضيق الشرع أبواب الرق كلها ولم يبق إلا بابا واحدا، وبالمقابل فتح أبواب العتق والتحرير وندب إليها وجعلها من أفضل القربات، وجعلها في بعض الأحيان ملزمة للناس في بعض الكفارات، كفارة القتل وكفارة الظهار، كفارة اليمين، العتق، الوطء في نهار رمضان، هذه كلها تجب فيها كفارة، من بين الكفارات عتق الرقبة. وجعل أسبابا أخرى سيذكرها الشيخ رحمه الله، هي أربعة أسباب كلها يحصل بها العتق. ولذلك تقرر عند العلماء أن الشارع متشوف إلى العتق، ولذلك فإنهم في كثير من الأحيان ينفذون العتق حيث يبطلون غيره من التصرفات. يقول إذا تصرف في مثلا، مر معنا في بيع الفضولي أنه إذا تصرف في مال غيره باع أو اشترى فإنه موقوف على رضا صاحب الحق، إن لم يرضى صاحب الحق صاحب السلعة فإن البيع باطل، لكن لو اعتق مملوكا له نيابة عنه يقول ينفذ ويضمن ثمنه وعليه ثمنه. فالعتق لما فهم الفقهاء هذا المعنى من الشرع توسعوا في إنفاذ العتق بأدنى سبب، لكن مع ذلك بقي في الجملة مشروعا، بقي في الجملة مشروعا. ولذلك نحتاج إلى معرفة هذه الأحكام من أجل أن يجاب بها عمن يطعن في شريعة الإسلام بسبب إقرار هذه الصورة المخصوصة من صور الرق. وفي وقت مضى كان من أشد ما يطعن به المستشرقون والمبشرون من النصارى، وهم منذرون وليسوا مبشرين، مبشرون بمعنى أنهم دعاة إلى تنصير المسلمين، من أشد ما يطعن فيه في الإسلام أنه في زعمهم أقر العبودية، ويفتخرون بأنهم سبقوا إلى تحرير العبيد وإلى تجريم العبودية، وينسبون إلى الإسلام أنه يقر مثل هذه الأعمال. والذي يفهم ما كان عليه الحال في وقت ظهور الإسلام والقرون التي بعده، ويعرف شريعة الإسلام وما جاءت به في هذا الباب، يستطيع أن يجيب عن مثل هذه الطعون بأيسر طريق، لأنه يعرف كيف راعى الشرع حقوق هذا الصنف من الناس، وحث على رعايتها وحفظها، وجعل لهم حقوقا مقررة، وجعل في حق من يظلمهم عقوبات، وإلى غير ذلك من الأحكام التي إذا فهمها الإنسان وعرفها فإنه يفتح عليه في الجواب على مثل هذه الشبه التي تورد على شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا أظن أنه أهم الأسباب أو أهم سببين يصلح من أجلهما أو ينبغي من أجلهما أن يدرس هذا الباب ويفهم على وجهه. الشيخ رحمه الله استهله بتعريف العتق، فقال إنه تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الرقبة أي العبد المملوك، ويسمى في الشرع تحرير الرقبة. الله تعالى قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فهو من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ويتوقى بها من عذابه. وذكر بعد تعريفه شيئا يسيرا من فضائل العتق التي جاءت في النصوص الشرعية، ومنها أن الله تعالى وعد المعتق بأن يعتق من كل عضو منه، بأن يعتق بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق، فهو يعتق شخصا كل عضو منه تحرر فإنه يقابله أن الله تعالى يعتق هذا المعتق من النار، فهو عتق بعتق، والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذه فضيلة عظيمة للعتق، لذلك كان القادرون على العتق من المسلمين ينافسون في ذلك منافسة شديدة. وأخبار أبي بكر الصديق مثلا رضي الله عنه في تحرير الرقاب وعتق الضعفة ممن كان أسلم وكانوا يعذبون في مكة، أخباره في ذلك أشهر من أن تذكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من النصوص العظيمة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، فقال: أنفسها أو أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا فرع من القاعدة، القاعدة أكبر منه في الصدقات والنفقات، وهي أن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا فيه الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق ويعتق ويحسن فيقصد إلى أفضل الأشياء وأنفسها وأغلاها عند أهلها. إذا أراد أن يضحي لله عز وجل فأنفس الأضاحي وأغلاها أفضلها، وإذا أراد أن يطعم طعاما فأفضل الطعام وأنفسه عند أهله أكثره أجرا. وكذلك في عتق الرقاب، أغلاها وأنفسها عند أهلها هي خير الرقاب وأعظمها أجرا عند الله عز وجل، لأن من المعلوم أن الرقاب تتفاوت في نفاستها وقيمتها تفاوتا عظيما. فالعبد مثلا الذي يكون مملوكا ويكون صانعا ويكون ماهرا ببعض الصناعات التي يعمل بها ويجلب لمالكه مالا، هذا يكون أغلى في العادة من مملوك ليس في يده الصناعة، وهكذا. إذن كلما كان أفضل كلما كان أكثر ثمنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. نعم. بماذا يحصل العتق؟ العتق يحصل في الجملة بأربعة أسباب، بأحد أربعة أسباب، منها أقوال ومنها أفعال، ذكرها الشيخ رحمه الله على ترتيبها. أولها هي القول، فإذا تلفظ بالعتق أو التحرير أو ما في معناه ما حصل المقصود، يقول له أو لها أنت حر أو أنت حرة، أو يقول له قد عتقتك أو أنت عتيق، أو اذهب فأنت طليق. هذه الكلمات التي تؤدي هذا المعنى يحصل بها الغرض، كما عرفنا مثلا في البيوع أن كل ما أفاد البيع حصل به المقصود، وسيأتينا في النكاح أن كل ما أفاد التزويج حصل به المقصود، فكذلك هنا كل ما أفاد تحرير المعتق حصل به المقصود، لأن العبرة في هذه الأبواب كلها بالمعاني والمقاصد، وليست العبرة بالألفاظ والمباني. هذا السبب الأول، وهو الأكثر في استعمال الناس، وهو الأكثر في أحوالهم. يصلح أن يقع مطلقا هكذا أنت حر، ويصلح أيضا أن يقع معلقا، يعلقه على شرط، مثلا إن حفظت القرآن فأنت حر، إن فعلت كذا وكذا من الأعمال أو أوصلتني إلى الحج مثلا فأنت حر، وهكذا من الشروط، لأنه معاملة كسائر المعاملات، كما أن البيع يحصل معلقا بشرط أو مقيدا، كذلك العتق يحصل مطلقا ويحصل معلقا أيضا. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الملك. يقول الشيخ رحمه الله: من ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، أو محرم من النسب عتق عليه، كلاهما صحيح، ولعل الأقرب ذا رحم محرم، لأنه هو المطابق للحديث، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ومعنى كونه ذا رحم محرم أو محرم أنه لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم التزوج بينهما، فإذا ملك أباه فإنه يعتق عليه، لأن أباه ذو محرم، ولو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التزوج بينهما، لأنه تكون إما أمه تحرم عليه أو تكون ابنته تحرم عليه، إذن يملك أباه يعتق عليه. نفس الشيء إذا ملك ابنه، إذا ملك أيضا عمه، لأنه لو كان أنثى يكون عمته، والعمة محرمة عليه، فإذا ملك محرما لكن بشرط أن يكون التحريم بالنسب. مفهوم هذا أنه لو ملك تحريما بالرضاعة لا يعتق عليه، الذي يعتق عليه هو من كان يحرم عليه لو كان أنثى، وسبب التحريم بسبب قرابة النسب، لا بسبب قرابة الرضاع، ولا بسبب قرابة المصاهرة أيضا. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو موافق لحديث ابن عمر وسمرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأصح الأقوال بسبب مطابقته للحديث. بعض العلماء يضيق هذا فيجعله خاصا بعمود النسب، يقول إذا ملك أباه وإن علا، أباه وأمه وجده وجدته، أو أبناءه وإن نزلوا، أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته وأبناء بناته يعتقون عليه. إذا ملك ما عدا ذلك الإخوة وأبنائهم لا يعتقون. ومن العلماء من يضيف إلى عمود النسب الإخوة دون الأعمام مثلا، لكن الضابط الصحيح والأقرب إلى نصوص الأحاديث هو هذا الذي ذكره الشيخ، لأنه هو المطابق للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه خلاف هل هو صحيح أو ليس صحيحا، فيه خلاف وفيه كلام، لكن هو إن شاء الله في درجة القبول وصالح للحجية بسبب تعدد طرقه. وفيه هذا المعنى الذي هو أنه لا يصلح أن يملك الشخص، أن يملك الإنسان قريبا له ذا رحم، لا يصلح أن يملك قريبا له ذا رحم بحيث يحرم عليه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، وهذا نوع أيضا من التضييق في باب الملك، فإنه لا يصلح في دين الإسلام أن يملك الشخص أباه أو أمه أو ابنه أو غير ذلك، لتنافي أحكام الرحم القريبة مع أحكام الملك، فأحكامها متنافية، ولذلك لا يصلح أن تتوارد على محل واحد، فإذا ملكه عتق عليه مباشرة، فيكون ولو لم يتلفظ بالعتق فيكون الملك نفسه سببا من أسباب العتق والتحرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. نعم، التمثيل هو التعذيب والذي يترك أثرا في الجسم، أثرا بارزا ظاهرا، وهذا محرم في الإسلام بالحي والميت إلا إذا تعرض المسلمون في حرب لتمثيل، فإن كثيرا من أهل العلم يجيزونه بالمقابلة بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لما فيه من المجازات بالمثل وترهيب العدو. لكن إن فعله مالك بسيده، وكانت في قبل الإسلام كان المالك يفعل بمملوكه ما يشاء، يعذبه أو يقتله أو يقطع أعضاءه أو يمثل به أو يضربه ما شاء، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا وبين للناس أنك إن ضربته أكثر مما يستحق، إذن أساء، فضربته أكثر مما يستحق سيقتص منك يوم القيامة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب مملوكا له فقال: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، والله تعالى يقدر عليك ومع ذلك رحمك ونعمك وملكك، وأنت مجرد أن ملكت هذا العبد الضعيف تضربه وتعتدي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده أخوه، هو أخوه في الإسلام وأخوه في البنوة لآدم عليه السلام، والناس لم يكونوا يعرفون هذا الخطاب قبل ذلك أنه أخوه في درجته في هذه المعاني. قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فأعينوه. وسمع أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرى هو ومملوكه فلا يفرق الناس بين العبد والسيد، لأن اللباس واحد والهيئة واحدة، لا يفرقون أيهما المالك وأيهما المملوك. إذن هذه عدل وفي المعاملة. من أحكام هذا الباب أنه لو تجاوز ما أذن الله عز وجل به من عقوبته عقوبة تليق بتقصيره أو جرمه، فتجاوز إلى ما لا يحل من التمثيل به، كأن يقطع منه عضوا أذنا أو أنفا أو يدا أو إصبعا أو غير ذلك، فإن ذلك العبد يصير حرا معاقبة لذلك المالك الظالم الذي مثل به بما لا يحل. وفي حديث في ابن ماجه وغيره أن رجلا أو مملوكا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد خصاه سيده وعذبه فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر هذا الحكم أن من مثل بعبده فإنه يعتق، لكن ليس مثل الملك. الملك علمنا أنه بمجرد أن يملكه يعتق عليه، لكن هذا اختلف فيه العلماء، هل يعتق عليه بمجرد التمثيل ولا يحتاج إلى حكم حاكم؟ فبعضهم يقول بمجرد أن يمثل به يصير حرا، وبعضهم يقول لا، يحتاج إلى أن يوقف على إذن الحاكم، لأن المثلة درجة، قد يظن شخص أن هذه مثلة كأن يكويه بنار في موضع معين ويكون شيئا يسيرا، لا يصل إلى درجة المثلة التي توجب العتق. إذن لما كان الحال يختلف فإنه يحتاج إلى أن يوقف على حكم القاضي، في ذلك خلاف بين أهل العلم. والمقصود أن التمثيل بالمملوك سبب ثالث من أسباب العتق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه. نعم، هذا السبب الرابع من أسباب العتق وهو السراية، والمقصود بالسراية أن يسري العتق من شقص العبد إلى شقص آخر، لأن الملك ملك العبد هو كسائر الأشياء المملوكة، قد يملك الشيء كله وقد يملك بعضه. التحرير أيضا قد يكون الإنسان يملك شقصا في عبد، يكون شريكان اشتريا مملوكا فهما شريكان فيه، فلو حصل أن أحدهما اعتق شركا له في العبد، اعتق شقصا، فما الحكم في ذلك؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا اعتق نصيبه من مملوك فينظر إن كان هذا الذي اعتق نصف المملوك له مال، له مال بحيث أننا نقوم الشطر الثاني من المملوك، الشطر الذي يملكه شريكه نقومه عليه، فإذا كان له مال يلزم الشريك الذي اعتق نصفه، يلزم أن يكمل بقية النصف ويصير العبد كله حرا، يصير المملوك كله حرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قوم عليه قيمة عدل، يعني أنه يقوم عليه قيمة معتدلة، لا يكون أغلى ما يصل إليه الثمن ولا أدنى ما يصل إليه الثمن. وهذا الحديث يجعله أكثر الفقهاء أصلا في الضمان بالقيمة، يجعله الفقهاء أصلا في الضمان بالقيمة، وهذا مما أشرت إليه سابقا، قلت بعض الأحكام في هذا الباب هي قواعد في غير هذا الباب. فالفقهاء الذين يضمنون بالقيمة في أبواب الإتلافات كلها بما فيها مثلا إتلاف الصيد وغير ذلك، الأصل عندهم هو هذا الحديث، ليس عندهم في الضمان بالقيمة إلا هذا الحديث الوحيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل. وفي ذلك خلاف في باب الضمان، لكن الأصل فيه هو هذا. فإذا هذه الحالة الأولى، أن يعتق شركا له في عبد أو شقيصا له فيه ويكون عنده مال، لا نترك العبد مشقصا نصفه حر نصفه مملوك، وإنما نقول له ما دام عندك مال يسري العتق إلى النصف الآخر، وهذا معنى كونها سراية، هو عتق نصف وصار النصف إلى صار العتق إلى النصف الذي بقي. هذه الكلمة ستأتينا أيضا في الجنايات، مسألة السراية، إذا مثلا قطع منه ضربه فقطع يده فسار المرض إلى كتفه أو إلى اليد الأخرى أو إلى الرجل الأخرى، فمعنى سار أي انتقل. فإذا اعتق الشخص وكان له مال سار العتق إلى الشخص الآخر وصار العبد كله حرا. إن لم يكن له مال، يعني اعتق نصفه وليس له مال بحيث نحكم عليه بأن النصف الثاني يعتق عليه في ماله، توجد عدد من الاحتمالات. قد نقول اعتق النصف وليس له مال، إذن يبقى العبد مشقصا نصفه حر ونصفه مملوك. قد نقول يلزم الشريك أن يعتقه. قد نقول يبقى يعتق ويبقى للشريك دين على شريكه، نقول أنت اعتقت ليس عندك مال يسري العتق ويبقى الشريك يتابعك في الدين. هذه بعض الاحتمالات، لكن ليس في شيء منها قيام بكمال العدل. الذي كمال العدل في هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو فيه لفظان أو روايتان ساقهما الشيخ قصدا. إحداهما فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق أو عتق منه ما عتق، والأخرى وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. هاتان روايتان وظاهرهما أنهما مختلفتان، فقوله وإلا فقد عتق منه ما عتق معناه أنه يبقى مشقصا، يبقى نصفه مملوك ويخدم الآخر ويقوم بمصالحه بالنصف مما يملك منه، يعني يخدمه نصف الوقت ونصف الخدمة وليس الخدمة الكاملة، لأنه يملك نصفه لا يملكه كله. هذا ظاهر قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق. أما الرواية الأخرى وهي استسعي العبد، معناها أنه يقال له أنت اعتق هذا الشريك نصفك وليس له مال ليكمل الباقي، إذن ليس من العدل أنه أحسن إليك بعتق النصف نقول لازم وليس ولو لم يكن لك مال تكلف بأن تعتق النصف الآخر أو يبقى دينا عليك. الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذن لا نكلفه بما لا يقدر عليه. إذن وش الحل حتى لا يضيع حق الشريك الآخر لأنه لم يعتق، ولا نظلم الشريك المعتق بتكليفه ما لا يقدر عليه لأنه ليس له مال؟ التوسط في هذا أن يؤمر العبد بأن يعمل ويكتسب مالا ويحرر نفسه. نقوم على النصف الثاني كم هو، وقيمة النصف الثاني يعتق العبد ويؤمر بأن يعمل ويؤدي إلى الشريك الثاني قيمة نصف عمله كما سيأتي في المكاتبة. وهذه هي هذا معنى قوله استسعي العبد، ويسميها الفقهاء الاستسعاء. وفيها خلاف بناء على خلاف العلماء في هاتين الروايتين، فكل من هاتين اللفظتين رواها عن بعض التابعين هذه، وإلا استسعي العبد هذه تسمى رواية قتادة أو زيادة قتادة، والأخرى هي رواية نافع. وبعض العلماء يضعفون رواية استسعي ويقولون إنها مدرجة في الحديث، وهو من الأمثلة الكبيرة لخلاف العلماء في المدرج في الحديث، في مصطلح الحديث، نموذج مهم جدا للتطبيق العملي في مسألة الإدراج هذا الحديث. والذي عليه محققو أهل العلم أنه لا تعارض بين الروايتين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي إنه قد حصل العتق في النصف الأول فنفذ، والنصف الثاني موقوف على السعاية كما في المكاتبة بدليل قوله وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه، معناه لا يكلف أن يعمل ما لا يطيق أو يعمل عملا عظيما بحيث عمل كبير بحيث أنه يوفي النصف الثاني في أقل مدة، بل يكلف بما هو في مقدوره من غير مشقة عليه. وبهذا يكون حصل مقصود الشارع من التشوف للعتق وإجراء وتسهيل طرقه، وحفظ حق كل من الشريكين، ولم يكلف واحد من الثلاثة ما فيه مشقة عليه ويسر في الأحكام التي تلزمه. وكثير من المسائل في الشراكة وتصرف الشركاء يفرعها العلماء على هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقضي دينك. متفق عليه. نعم. إذن العتق أنواع، العتق أنواع، منها أن يعتقه عتقا مبتدأ في كفارة أو تطوعا فيقول له أنت حر، هذا عتق منجز، هذا عتق منجز أو ناجز. توجد أنواع أخرى من العتق ذكر الشيخ رحمه الله منها نوعين: التدبير والمكاتبة. الأول هو التدبير، ومعنى التدبير أن يعتقه عن دبر، أي عن آخر عمره، لأن آخر كل شيء هو دبره، فدبر الحياة هو آخرها. وفي الحديث أذكار الصلوات أذكار النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة، أي في آخر كل صلاة، فدبر كل شيء آخره. فهذا معناه أن الإنسان يكون عنده مملوك يقول له: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، يحتاج إلى خدمته وهو حي، فلا يعتقه وهو حي، لكن يعلق عتقه بموته ويريد أن يحسن إليه، لا يريد أن يملكه غيره، وفي نفس الوقت لا يريد أن تضيع عليه خدمته وهو حي لأنه يحتاج إليه، فيجمع بين الأمرين، يقول له: إذا مت أنا فأنت حر. ما الحكم في ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله إنه يعتق عليه بموته ويخرج من الثلث، ويخرج من الثلث كما رأينا في الوصايا. إذن بعد أن يموت الميت تقضى، يجهز وتقضى ديونه، ويدخل في الثلث، في ثلث الوصايا المملوك. فإذا كان هذا المملوك أقل من الثلث فقد عتق بلا توقف، إذا كان أكثر من الثلث فإنه يوقف على إذن الورثة وإجازتهم. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: فالرجل الذي اعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى منه دين الرجل، فهذا دليل على أن العبد المعتق عن دبر يخرج من الثلث، لا يكون عتقه عتقا مطلقا كغيره من العتقاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. نعم، هذا النوع الثاني من العتق هو المكاتبة. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا أمر بالمكاتبة. قد يكون الشخص مملوكا، وكثير من المماليك في ذلك الوقت كان يعلم أنه لا قدرة له على الكسب، أو ليس له قدرة أو ليس له رغبة في التكسب، يبقى مملوكا لسيده يخدمه، والسيد في المقابل ينفق عليه. من الناس من كان يختار مثل هذه العيشة لأنه كان شيئا مألوفا، لا تنظر إليه كما ننظر إليه نحن الآن تحت تأثير المفاهيم الجديدة والمعاني الجديدة، وتحت تأثير التصوير العبودية في الغرب وفي العصر الحديث. هذا شيء، والرق شيء آخر، فرق كبير بين العبودية والرق. لذلك من مفاتيح الكلام في هذا الباب أنه إذا قيل لك إن الإسلام أقر العبودية تقول لا، الإسلام لم يقر العبودية كما هي في ذهنك أنت، الإسلام أقر الرق اللي هو نظام إسلامي له ضوابطه وشروطه وقيوده، لا يكون صورة ذهنية موجودة عند الناس تنزل على صورة أخرى كانت في زمن غير الزمن الذي نحن فيه، وأناس غير الناس الذين نحن نعرفهم. فإذا الله تعالى قال: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. قلنا بعض الرقيق قد لا يكون له قدرة على التكسب ويختار أن يبقى مملوكا، بعضهم يكون له قدرة على الكسب فيطلب من سيده أن يكاتبه، يقول له: أشتري منك نفسي بكذا وكذا من المال، ويكون ذلك قيمته التي تساويه في السوق، فيقسط عليه مالكه الدين الذي عليه نجوما. يقول له مثلا: تعطيني كل شهر 20 درهم. يروح المكاتب يعمل ويدفع ويبقى عبد في تلك الفترة حتى يكمل أقساط كتابته، إذا كمل أقساط كتابته تحرر صار حرا كما سيأتي. فإذا صار لكل مملوك الخيار في أنه يستطيع أن يعمل ويعتق نفسه، وقد أمر الله عز وجل بهذا، لكن قيده بقيد وهو قوله: إن علمتم فيهم خيرا. ومعنى ذلك أن بعض العبيد لا يكون في عتقه خير، قد يكون فاتكا شريرا سارقا، قد يكون كافرا يرجع إلى الكفار ويحارب المسلمين، قد يكون معتديا قاطع طريق، إذا كانت لأن الأصل فيه أنه كافر ويسترق في الحرب. فإذا إن كان رأى فيه صلاحا فإنه يكاتبه. وبعض السلف رحمهم الله كان إذا رأى صلاحا من مملوكه اعتقه من غير مكاتبة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا رأى في أحد ممالكه صلاحا وصلاة وقرآنا اعتقه، فقيل له: إنهم يتظاهرون بالصلاح من أجل العتق. فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له، يعني ويكون مملوك لعبد. هي مشهورة عن عمر هذه الأثر اللي هو من خد هذه الكلمة، لكن استعملها ابن عمر في هذا أيضا، وهو أنه ترغيبا لهم في الصلاح والاستقامة، إذا رأى من أحد ممالكه صلاحا اعتقه، فيتظاهرون بالصلاح، يجي قدامه ويصلي بخشوع ويقرأ القرآن، فكان يعتقهم وإن علم أو أخبر أنهم ربما يتظاهرون بذلك حتى لا يحرم الصالح منهم بسبب تظاهر غيره بعدم الصلاح. إذن إن رأى صلاحا فيه، هذا في جهة دينه، أيضا يعتبر الصلاح في الكسب، وهذا ما سينبه عليه الشيخ بعد حين. قال رحمه الله: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم، قوله لا يشرع يعني لا يستحب عتقه ولا كتابته، ومعنى ذلك أن بعض الرقيق كما قلنا يخشى من عتقه فساده أو إفساده، الأمة مثلا يخشى عليها أنها تروح تشتغل في الزنا مثلا، العبد يخشى عليه أن يصير قاطع الطريق، يخشى منه أن يصير قاطع الطريق مثلا. أيضا الصلاح في الكسب، بعض الرقيق يخشى أنه يضيع، لا يكون عنده كسب ينفق به على نفسه، وهذا موجود في كثير منهم، يخشى عليه أنه إن اعتقه فإنه سيضيع، هذا لا يستحب له أن يعتقه، ليستحب أن يعتقه إذا كان يعلم أن مثل هذا له قدرة على التكسب سيحفظ نفسه ويحافظ عليها. أما إذا كان لا يعلم منه هذا فلا يستحب، بل بعض العلماء يقول لا يجوز إذا كان يضيع، مثل مكاتبة الصبيان، إذا كان له صبي مملوك لا يشرع أن يكاتبه، لأن الصبي صغير ولا يستطيع أن يحفظ نفسه، والواجب عليه هو أن يقوم بحفظه ورعايته والنفقة عليه، ولا يجوز له أن يعتقه ويتركه إلى الضيعة. ولذلك الله تعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. نعم، هذه مسألة متعلقة بالكتابة. احنا قلنا يكاتب مالكه على آجال، الشيخ قال اثنين فأكثر، لأنه إذا كان أجل واحد لا يسمى كتابة، الكتابة لابد أن تكون منجمة. فإذا كتبه على أجلين أو ثلاثة وأكثر من ذلك، فأثناء أداء الكتابة يبقى مملوكا، يبقى مملوكا، وهذا معنى هذا الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، وفي إسناده ضعف لكنه يتقوى، وبنى عليه أكثر العلماء هذا الحكم، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني لو كان كتبه على ألف درهم وكان أدى 900 درهم أو 950 درهم لا يعتق بذلك، ولا يعامل معاملة الأحرار، بل يبقى حرا حتى يؤدي جميع نجوم كتابته، فحين ذلك يصير حرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. نعم، هذه مسألة أمهات الأولاد، مسألة أمهات الأولاد، وربما يصلح أن نجعلها سببا خامسا من أسباب العتق. وهذه المسألة لأمهات الأولاد ضابطها أنها أم الولد هي الأمة التي ملكها سيدها ملكا شرعيا، ثم حملت منه حملا تخلق منه آدمي، ملكها سيدها فحملت منه حملا، أو ملكها ملكا شرعيا فحملت منه حملا تخلق منه آدمي. نقول تخلق منه آدمي يعني سواء استمر حتى وضعته لأجله أو سقط قبل ذلك، فلو تخلق الآدمي ثم سقط فهي أيضا أم ولد. أم الولد هذه حكمها يختلف عن حكم الأمة التي ليست أم ولد، فإذا أتى السيد أمته فولدت صارت لها من المنزلة والاحترام ما لم يكن لها قبل ذلك، ولذلك تتغير أحكامها وتصير أم ولد. حكمها في المشهور من مذاهب الأئمة والمنقول عن أكثر الصحابة حتى الدعية إجماعا أنه يحرم بيعها، يحرم بيعها، وإذا مات سيدها صارت حرة. فإذا كان هو يملك أمة وأراد أن يبيعها له ذلك، لكن إن كانت أم ولد فالمشهور من مذاهب الأئمة، بل هو مذهب الأئمة الأربعة لذلك الدعية إجماعا، أنه لا يجوز أن يبيعها بسبب ما لها من الحرمة، وبسبب أنها إذا وضعت فباعها قد يفرق بينها وبين ولدها، وهذا نوع من قطيعة الأرحام. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس ليمنع من بيع أمهات الأولاد استدل بهذه الآية، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، تكون المرأة لها ولد فيبيعها ويفرق بينها وبين ولدها، فهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة. وفيه هذا الحديث الذي أورده قال إن الراجح أنه موقوف على عمر وهو كذلك، الصواب أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. فالحافظ ابن كثير رحمه الله له جزء مفرد في هذا حقق فيه كونه موقوفا على عمر، اسمه جزء في بيع أمهات الأولاد، وألف أكثر من واحد من الأئمة في هذه المسألة، لأنها مسألة كبيرة فيها خلاف كثير ونصوص وأقوال. أوصلها ابن كثير في هذا الجزء إلى 8 أقوال، لكن الذي عليه الأئمة والجمهور كما قلنا هو هذا. فيه قول آخر أنها تباع كما تباع قبل أن تكون أم ولدي، لا بأس بأن تباع بالقيود، بأن لا يكون ولدها محتاجا إليها، وأن لا يتضرر ويتأثر بالتفريق بينهما وغير ذلك من القيود. لكن الذي نص عليه الشيخ رحمه الله هو المأثور عن عمر، وهو الذي عليه كما قلنا الأئمة الأربعة. وبهذا يصلح أن نجعل هذا الصورة سببا خامسا من أسباب العتق، وهي الاستيلاد، أن يستولد أمته. فتصير أسباب العتق هي القول والملك والتمثيل والسراية والاستيلاد، تصير 5 بدل أن تكون 4. لكن هذا الخامس كما قلنا فيه خلاف كثير بين أهل العلم. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المشهور الذي عليه مذهب أكثر الآئمة، قلت بل حكاه أكثر من واحد إجماعا، وإن لم يكن الإجماع فيه متحققا. وعلي رضي الله عنه له فيه القولين، كان في أول خلافته على مذهب عمر، ثم رجع في آخر خلافته إلى خلافه. فكثير من النزاع والأقوال المتعارضة في ذلك. هذا إذن آخر ما أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وبه أيضا تمام الثلث الثالث من الكتاب، اللي هو أو الثلث الثاني الربع الثاني من الكتاب، وهو ربع المعاملات، ربع نظريا، وإلا في الحقيقة أكثر من الربع بكثير. يبقى علينا بعد ذلك كتاب النكاح وكتاب الجنايات، هي أقل شيء من الكتاب، يعني المجموع كله لا يصل إلى ربع واحد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.